إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الباب الخامس من كتاب الاعتصام، ويتكلم في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. يقول: ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية. فيقول: ما هي البدعة الحقيقية وما هي البدعة الإضافية؟ فنقول: وبالله التوفيق، إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة كما تقدم، أو كما تقدم ذكره، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. طيب، يقول: البدعة الحقيقية هي ما ليس له دليل، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا قياس ولا في الدليل المعتبر. كيف سميت بدعة؟ احنا تعرفنا للبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، وكلمة تضاهي الشرعية بل لابد ان يكون مستند، المبتدع ده لابد ان يكون مستند، فهذا يتعارض مع تعريف البدعة. ها، هو البدعة عموما، هل هذا يتعارض مع تعريف البدعة الذي ليس له مستند ها في الشرع مطلقا؟ ده مش هنسند، لان البدعة لابد ان يكون له ايه، يعني مدعى يستند اليه، ها، يقول ان الشرع يأمر بذلك لانه يقصد بها التعب، فان لم يقصد بذلك فحيث مما لا شك هو مضاد للشريعة، هو يأبى أن ينسب إليه ذلك، فلابد أن يكون له مستند. لكن هنا قال: لا يوجد دليل معتبر، ها، لا من كتاب ولا من سنة، يعني أن الأدلة التي يستدل بها على قسمين: قسم فاسد الاعتبار، غير معتبر من الناحية الشرعية، غير معتبر من الناحية الشرعية. مثال ذلك مسألة التحسين والتقبيح العقلي كما تقول به المعتزلة، وتبني على ذلك أحكاما وجوبا وتحريما، ها، أنها تحرم وتوجب بالتحسين والتقبيح العقلي، وأيضا يترتب على ذلك الثواب والإيه والعقاب، فيخرجون من ذلك ببدع، يخرجون من ذلك ببدع، وهذا دليل غير معتبر في الشرع، هذا دليل غير معتبر في الشرع، فكأنهم قاموا على غير كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا نظر صحيح. شطحات التصوف مثلا في المثال، يقولون أنه يعني للعبد أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، فلا تكليف، فلا تكليف، ويلون أعناق الكتاب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأيضا كالرافضة الذين يلوون أعناق الآيات كما قال جابر الجعفي الرافضي الكذاب في تفسير قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال: تأويلها لم يأتي بعد. قال سفيان الثوري: كذب، هو كذاب، فمش فاهمين، وتأويلها لم يأتي بعد. ما معروف الناس في قصة يوسف عليه السلام، وهذا الكذاب يقول لم يأتي بعد. فقال سفيان: كذب، أنهم يدعون بالرجعة لعلي، ويقولون أنه يطل من السحاب وينادي لأحد أبنائه، أو ينادي اتبعوا فلان، اتبعوا فلان، وهم يؤمنون بالرجعة وغير ذلك مما يثور. فقال: هو كذاب، هو إيه كذاب. فهكذا يأتي بالآيات ويعتبر أن هذا دليل على صدق الرجعة، فلان أبرح الأرض حتى أذن لي، فهذا لا مستند له، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال صحيح. كذلك الذين يعتمدون على المنامات ويؤولون أنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ويرتبون على ذلك أي أحكاما، كل ذلك من البدع التي لا تستند إلى دليل شرعي أصل، فيكون كل ذلك من البدع من البدع الحقيقي. فإن البدع الحقيقية التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة. وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، البدعة الإضافية هي التي لها شائبتان، الأولى أو إحداهما لها من الأدلة متعلق، يعني تتعلق بالأدلة من وجه، فلا تكون من تلك الجهة بدعة طالما أن لها متعلق بالإيه؟ بالأدلة. أيضا من الأدلة التي يستدل بها المبتدعة البدعة الحقيقية الأحاديث الباطلة والموضوعة والتي لا أصل لها، ويستخرجون من ذلك بدعة، فتكون هذه بدعة حقيقية. أما الأحاديث التي اختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها فهذه لا تدخل تحت البدع الحقيقية، لكن قد تدخل تحت البدع الإضافية، قد تدخل تحت البدع ليه؟ قد تدخل تحت البدع الإضافية. فهنا لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدع، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدع ليه؟ الحقيقية، يعني شبه دليل أو شبهة يركنون إيه؟ يركنون إليه. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية، يعني هذه التسمية هي من وضع الشاطبي، تسميته لهذه البدعة بالبدعة الإضافية هي البدعة التي لها شائبتان، لها متعلق من جهة الشرع من جهة، وليس لها متعلق من جهة إيه؟ من جهة أخرى، أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى، والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليه كالصيام، خلاص فنفترض أن هذه بدعة صيام أو بدعة قيام أو بدعة صلاة، فخص يوما معينا بالصيام أو بالقيام أو بكيفية معينة للذكر أو للتلاوة أو ما شبه ذلك، فالدليل قائم عليها من جهة أصلها وغير قائم عليها من جهة وقتها وكيفيتها وتحديدها وغير ذلك. قال والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليه، مع أنها محتاجة إليه، أنك تخص يوم أو مكان فهذا يحتاج إليه إلى دليل، لأن الغالب هذه غالب هذه البدع وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة، فليس في العادات المحضة بدع إلا إذا أراد بها التعبد كما سيأتي ذكره إن شاء الله. ثم نقول بعدها نعم نعم. اتفق أهل العلم على وضعه، أما ما اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه فلا يدخل تحت البدع الحقيقي. حط خط بقى على اتفاق أهل العلم على أنه موضوع لم يقبله أحد قط، ده انظر احنا دلوقتي بنقول هو يبقى ده الجهة الاخرى، قد يأتي بشبه دليل البدعة الاضافية التي لها شائبتان لها متعلق من جهة الشرع، انت قلت صلاة، انت قلت ايه؟ قلت صلاة، خلاص يبقى اذا دلوقتي اصبح لها متعلق من جهة الايه؟ من جهة الشرع انها صلاة. الكيفية بقى هي اللي بقت بحديث موضوع او بحديث ضعيف او غير ذلك، يبقى إما أنه أتى بشبهة دليل أو بغير دليل في المتعلق الذي ليس له شائبة من جهة الشرع. ماشي؟ فهي من حيث أصلها إمتى تبقى بدعة حقيقية؟ لو جاب لي دليل بيقول لي تصلي صلاة بركوعين وأربع سجدات مثلا على سبيل المثال، هنقول دي بدعة حقيقية هنا، صح بدعة حقيقية. لكن لما يأتي لنفس الصلاة اللي هي نفس هيئة الصلاة، فالدليل قائم عليها من جهة أصلها أم لا؟ إنما جه يلعب في أصلها يقول لي تصلي الصلاة دي بدون تشهد أو مثلا بسجود واحد أو كذا، غير بغير في هيئة الصلاة بأي صورة، يبقى هنا هنقول إن دي بدعة إيه؟ حقيقية. ماشي؟ طيب، قال ثم نقول بعد هذا إن الحقيقة لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا. لا، بين الشائبتين، أن الدليل عليهم جهة الأصل قائم ومن جهة كيفيات والأحوال غير قائم أو شبه الدليل، ها؟ من جهة الاثنين. لا خلاص. ثم نقول إن الحقيقة لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا وافترقت الفرق وكان الناس شيعا، يعني لما كانت البدعة الحقيقية هي الأكثر في الناس ذكرا وافترق الناس من أجلها فرقا وكان الناس شيعا، وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية، وهي أسبق إلى فهم العلماء. لما نقول بدعة تجري على إيه؟ على البدعة الحقيقية. تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الأحكام، ومع ذلك فقلما تختص بحكم دون الإضافي، يعني ما من حكم في الإيه في الحقيقية إلا وهو موجود في الإضافي. وتزيد، بل هما معا يشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه، بخلاف الإضافية فإن لها أحكاما خاصة وشرحا خاصا. يعني هي إيه؟ يعني من ناحية هي أشد إيه؟ أشد أثرا، أو بمعنى أصح أشد فسادا من البدع الإيه؟ من البدع الحقيقية لخفائه. قال وهو المقصود في هذا الباب إلا أن الإضافية أولا على ضربين. خلاص، هو الأول أسم البدعة إلى حقيقية وإضافية، ثم قال إن الإضافية على ضربين. الضرب الأول يقرب من الحقيقة، بدعة إضافية تقترب من الحقيقة حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والضرب الآخر يبعد منها حتى تكاد يعد سنة محض، حتى تكاد هذه البدعة تكون إيه؟ سنة محض. يعني منها ما يقترب، يعني أن البدعة الإضافية ليست على درجة واحدة، فمنها ما يقترب من الحقيقية ومنها ما يقترب من الإيه؟ من السنة. ولما انقسمت هذا الانقسام أي البدعة الإضافية، صار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلنعقد في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه، وبالله التوفيق. يبقى دلوقتي هو حيبدأ يتكلم عن البدعة الإيه؟ الإضافية، وأقسام البدعة الإضافية منها ما يقترب من السنة ومنها ما يقترب من البدعة الحقيقية. قال سبحانه وتعالى في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذا مثل لبدعة قد تقترب من الحقيقية وقد تقترب من السنة، قد تقترب من الحقيقية وقد تقترب من الإيه؟ من السنة. إزاي؟ يذكر والرهبانية فيه، الرهبانية في الآية، وذكر أحاديثنا ضعيفة فأنا أعرضت عنها، كل اللي ذكره ضعيف اللي ذكره بعد كده. خلاص، قال حديث الذكر ضعيف. قال الرهبانية ورهبانية ابتدعوها، قال الرهبانية بمعنى اعتزال الخلق في السياحة في الجبال، يطلع في الجبال يتعب، يطلع في الجبال ايه يتعب، واطراح الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك. ومنه أيضا من الرهبانية لزوم الصوامع والديارات على ما كان عليه النصارى قبل الإسلام مع التزام العبادة. وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين فسر الرهبانية بأنها الاعتزال والسياحة في الجبال ومع التزام العبادة. قال: ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله متصلا ومنفصلا. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فهذا الاستثناء إما أنه يكون متصلا أو منفصلا. فإذا بنينا على الاتصال أن هذا الاستثناء متصل في قوله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فكأنه يقول ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء مرضات الله تعالى. فالمعنى أنها مما كتبت عليهم، أي أن الله جل وعلا كتبها إيه؟ عليهم، لكن ما كتبها إلا ابتغاء إيه؟ رضوان. طيب، قال: فما رعوها حق رعاية، فهي مما شرعت لهم لكن بشرط إيه؟ قصد الرضوان. قصد إيه؟ قصد الرضوان. فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو آمنوا به لراعوا ما كتب إيه؟ عليهم. وهذا قول طائفة من المفسرين، لأن قصد رضوان إذا كان شرطا في العمل بما شرع لهم فمن حقهم أن يتبعوا ذلك القصد. فإلى أين صار بهم ساروا، وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نسخ. يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يبقى كتبها عليهم الله جل وعلا، كتبها عليهم بشرط أن يبتغوا بذلك رضوان الله. ومن رضوانه أنه إذا جاء رسول يؤمن به وينسخ ما خرجوا أو ما كانوا يصنعوه ويؤمن بالإيه؟ بالرسول. هذا يبقى شرط للاستمرار على رضوان الإيه؟ على رضوان الله عز وجل. فما رعوها حق رعايتها، أي ما آمنوا بالرسول. قال: وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم وتركوا ما نسخ، وهو معنى ابتغاء رضوان، وهو معنى ابتغاء رضوان الله على الحقيقة. فإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول، ما زالوا في الصوامع ومترهبين، كان ذلك اتباعا للهوى لا اتباعا للمشروع. واتباع المشروع هو الذي يحصل به الرضوان وقصد الرضوان بذلك. وقال تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله، والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطها إذ لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير، لكن يقول إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمى ابتداعا، وهو خلاف ما دل عليه الدليل أو حد البدع. يعني في إشكال على هذا التأويل. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي كتبناها عليهم بشرط ابتغاء رضوان الله، على أن الاستثناء متصل، مش كده؟ فمعنى ذلك ابتدعوها، يعني معنى ذلك أن الابتداع هذا أو ما كتب عليهم ابتداع. هذا يخالف ما اتفق عليه، لأن هذا التقرير يقتضي أن المشروع لهم يسمى ابتداع، وهو خلاف ما دل عليه حد البدع أنها غير المشروع. الجواب عن هذا الإشكال أنه يسمى بدعة من حيث أخل بشرط المشروع. بشرط ليه؟ بشرط المشروع. وما هو شرط المشروع؟ أن يبتغوا رضوان الله، وابتغاء رضوان الله أن يتبعوا الرسول. فلما تركوا اتباعه إذا ما ابتغوا الرضوان وأخلوا بالشرط فعاد هذا العمل بدعة لإخلاله بالشرط المشروع. قال: والجواب أنه يسمى بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروع إذ شرط عليهم فلم يقوموا به، وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فيعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة، كالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة مثل استقبال القبلة أو الطهارة أو غير ذلك، فحيث كل ذلك حيكون بدعة إيه؟ حقيقية، كل حيكون ذلك حيكون بدعة حقيقية، فحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزمه ودأب على الصلاة دون شرطها فذلك العمل من قبيل البدع، قبيل البدع ليه؟ الحقيقية. فيكون ترهب النصارى صحيحا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته، فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع وهو عين البدع. عرفنا الإجابة ليه سميت بدعة؟ لأنهم لم يوفوا بالشرع. طيب، ثم قال: وإذا بنينا، كل هذا لو بنينا على أن الاستثناء متصل، وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع وهو قول فريق من المفسرين، فالمعنى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما كتبناها عليهم أصل، ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بشرطها، هم اللي ابتدعوها واخترعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بشرطها وهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس هيكس. طيب، يعني معنى ذلك أنهم لو وفوا بشرطها لقبلت، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما كتبناها عليهم أصل، خلاص، لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، طب لو وفوا هل تسمى بدعة؟ لو وفوا لا، وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين سيبال خلاص، هم خلاص هو صرح لهم، لكن قال: فما رعوها حق رعايتها، فلو رعوها حق رعايتها لقبلت مع أنها بدعة. ففي إشكال أيضا هنا، خلاص. قال: وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين، أحدهما يرجع إلى أنها بدعة حقيقية، كما تقدم لأنها داخلة تحت حد البدعة، ليه؟ لأنه لم يدل دليل شرع عليها وما كتبها عليهم أصلا، لكن هم الذين كتبوها على أنفسهم. القول الثاني خلصنا من المنفصل، بنتكلم في المنفصل، خلاص. يبقى في المنفصل أنها ما كتبت عليهم أصلا لكنهم كتبوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله، خلاص. عاتب عليهم لما؟ فما رعوها حق رعايتها، يعني لو رعوها حق رعايتها ما كانت بدعة، خلاص. فلما لم يرعوها حق رعايتها صارت بدعة. طب لو رعوها حق رعايتها، طب لما سماها بدعة؟ هنا خلاص. فقال: إنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين، أنه يرجع لأنها بدعة حقيقية، هي ما كتبتش أصلا، فلا داخل في حد البدعة الحقيقية أنه شيء لم يشرع وهم اللي شرعوه، داخل في معنى البدعة الحقيقية. الوجه الثاني يرجع لأنها بدعة إضافية، شوف بقى عشان بيقول من البدع ما يقترب من الحقيقة منه ما يقترب من إيه، يبقى المثل اللي هو بيذكره لك ده علشان فيه منه إيه، يعني تأويل لهذه الآية، ما يجعلها بدعة حقيقية ومنه ما يجعلها بدعة إيه إضافية قد تقترب من السنة وقد تبتعد. قال: والثاني يرجع لأنها بدعة إضافية لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق، بل لأنهم أخلوا بشرطها، فمن لم يخل منهم بشرطها وعمل بها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها أجر حسب ما دل عليه قوله تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، والعامل البدعة لا أجر له، مش كده؟ أي أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه وفيناه أجره. طيب، وإنما قلنا إنها في هذا الوجه إضافية، لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه، لأن هذا حقيقة البدعة، فلم يكن لهم بها أجر، بل كانوا يستحقون العقاب لمخالفتهم لأوامر الله ونواهيه، فدل على أنهم ربما فعلوا ما كان جائزا لهم فعله، وعند ذلك تكون بدعتهم جائزا لهم فعلها، فلا تكون بدعتهم حقيقية. ليه؟ لأن لها أصل، لكنه ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدع. خلاص، يبقى احنا قلنا أنها مشروعة ليهم، كويس؟ طب لما أطلق عليها البدع؟ ينظر على أي وجه أطلق عليها البدع، وسيأتي بعد بحول الله. وعلى كل تقدير، فهذا القول لا يتعلق بهذه الأمة منه حكم، لأنه نسخ في شريعتنا، ها؟ فلا رهبانية في الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس من، ولكن قد يكون له شبه. الرهبانية نسخة، لكن قد يكون لها شبه في الايه؟ في الإسلام، كما سيأتي لحديث أبي أمامة الذي أو أثر أبي أمامة قال خرج سعيد بن منصور وإسماعيل القاضي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم. أحدثتم يعني واظبتم عليه وعملتم به، فهذا هو الإحداث جماعة في المساجد. قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه. انظر هنا حياتي وجه الابتداع منين، فدوموا على القيام إذا ما فعلتموه ولا تتركوه، لأن الله ما كتبه عليكم لكنكم أخذتم على أنفسكم أن تعملوه، فداوموا عليه ولا تتركوه، ولا تكونوا كهؤلاء الذين لم يكتب الله جل وعلا عليهم الرهبانية فما رعوها حق رعاية. عايز ليه الوجه هذا؟ لم يكتب عليكم أصلا لكنكم فعلتموه، فداوموا على فعله ولا تتركوه حتى لا تعاتبوا ولا تذموا كما ذم هؤلاء الذين كانت الرهبانية لم تفرض عليهم فأخذوها يعني بحد الإلزام على أنفسهم فما رعوها حق رعاية. قال أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذا فعلتموه ولا تتركوه، فإن أناسا، هذا هو الشبه، من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها، فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين في قوله فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها، قصروا فيها ولم يدوموا إيه؟ يدوموا عليه، يعني افترضوها على أنفسهم وقصروا فيها ولم يدوموا إيه؟ عليه. أي نعم، قلنا السياحة في الجبال والتفرغ للعمل الصالح، ما قلنا على أنه متصل ولا مفصل، أنها موجودة وكتب أو غير موجودة أصلا، وهم الذين يعني ابتدعوها أصلا. هنا الكلام ده على الثاني، على ان هم اللي ابتدعوها اصلا وما كتبت عليه فما رعوا حق رعايته، لكن في مشكل. خلاص، لما هم كتبوها على انفسهم وليس لها دليل في الايه؟ في الشرع، ماشي كده؟ اقصد اقول او ان الادله بتشير ان اللوم عليهم لانهم ما رعوها حق رعايته، فيفهم من ذلك أنهم لو رعوها حق رعايتها قبل وما وأخذوا الأجر، لأنه قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجره، يبقى دول رعوها حق رعايتها. طيب يأتي الإشكال، لما سميت بدعة؟ مش كده؟ على هذا كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه على هذا، لما سميت بدعة؟ خلاص على هذا. قال يرجع إلى أنها بدعة حقيقية، ده قول وده بعيد. والقول الثاني يرجع لأنها بضعة إضافية. طب بضعة إضافية جت منين؟ يعني هذه البضعة الإضافية أتت منين؟ أنهم فرضوا على أنفسهم أن يداوموا عليها على الدوام وما فعل. فكما سيأتي يكون الدخول فيها ابتداء مكروه من الناحية الشرعية، يكون الدخول فيها ابتداء مكروه من الشرعية، وعدم المداومة والانقطاع عنها هو البدع، لأنهم ما رعوها حق إيه؟ خلاص الكلام كله بيدور حوالين المعاني دي. حياتي يا ابني الكلام على أساس أن من أخذ على نفسه عهدا أنه يقوم كل رمضان، إما أن يكون كما سيأتي هذا الذي أخذه على نفسه نذرا مثلا أو عهدا لله تعالى انه ما يطلب قيام رمضان، خلاص فحيبدا حياتي ويخل بهذا الشر، يبقى فما رعوها حق ايه بعيد. حياتي تفصيل كل الكلام ده، افهم الكلام اللي قدامي وما ايه يعني كلام اقوله انت فاهمه ماشي، حياتي ياتي له زياده بيان بعد، يعني لو في كلام اقوله نفسه مش باين قول لي، انما يضح اكثر وسيضح اكثر. قال وهذا القول يقرب من قول بعض المفسرين فما رعوها حق رعايتها، يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها. وقال بعض نقلة التفسير وفي هذا التأويل، على هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل، وأنه يلزمه أن يرعاه حق رعايته. أنت قلت أنا حقوم لله جل وعلا في كل يوم مثلا بالليل 4 ركعات فتستمر على ذلك ولا تترك، وإلا فما رعيت ذلك حق إيه رعاية. أنا حصوم كل 2 و5 وخلص وعهدت الله جل وعلا على ذلك ثم ترك، فما رعيت ما أخذت على نفسك حق إيه رعاية. لذلك قال بعض نقلة التفسير وهذا التأويل أو في هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل، وأنه يلزمه أن يرعاه حق إيه حق رعاية. وأيضا يدخل فيه من ابتدأ بالصيام أن يتم الصيام، ومن ابتدأ بالصلاة أن يتم الإيه أن يتم الصلاة، ودخل نفل على قول من قال أن الإتمام غير واجب، يعني أن الشروع في النفل لا يوجبه. على هذا القول لو فرض أنه دخل وقلنا أن الشروع في النفل لا يوجبه ثم خرج فما رعاه حق رعاية، لكن على القول بوجوب الإتمام هيأت مش كده. طيب قال وهذا القول نعم، ما هو احنا سميت بدعة، ما الشرع سمى ده بدعة، فما رعوها ورهبانية ايه بتدعوه، فالشارع هو اللي سماها بدعة. من اين اتت البدعة وهم و يعني كتب لهم رضوان اذا اتموا الامر مش كده، فاذا اتموا الامر لا يدخل في حد البدعة. طب يدخل في حد البدعة أنت إن لم يوفوا، يعني إذا كنت تعلم من نفسك ابتداء أنك غير قادر على الوفاء فدخولك في هذا الأمر ابتداء مكروه وبدعة كده. سمعت خلاص التقرير ده كده. نعم. قال وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل، إذا بنينا العمل على وفقه اللي هو عبادة، أنه يريد أنهم قصروا فيها ولم يدوموا عليها فما رعوا حق رعايتها، فإذا قصروا فيها ولم يدوموا عليها فهذا هو الابتداع، فهذا هو إيه هذا هو الابتداع. فقال وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل، إذا بنينا العمل على وفق حنقول خلاص هو ده الأصل احنا نشتغل عليه، فمحتاج إلى زيادة بيان. إذ أكثر العلماء على القول الأول فإن هذه الملة لا بدعة فيها، القول الأول أن هذا الاستثناء يكون إيه متصلا وهذه ما كتبت عليهم إيه؟ هذا الاستثناء منفصل، وأنها ما كتبت عليهم إيه؟ أصلا، ولكنهم ابتدعوها والبدع مذموم. لكن على القول الثاني هذا يحتاج إلى نظر وتأمل. قال إذ أكثر علماء القول الأول في أن هذه الملة لا بدعة فيها، ولا تحتمل القول بجواز الابتداع بحال للقطع بالدليل على أن كل بدعة ضلالة حسب ما تقدم، فالأصل أن يتبع الدليل ولا عمل على خلاف. أيوة ماشي ماشي، بكلم على القول الأول ده، هو أن القول الأول على الحالة الثانية في قولين ورمل. القول الأول إنها بدعة خلاص، وهذا القول القول الأول خلاص. أكثر علماء القول الأول إنه هو أحدها يرجع لأنها بدعة حقيقية. قال وإنما كل ده بيتكلم على الاستثناء المنقطع خلاص، وإنما سميت بدعة في هذا الوجه لأمرين: الأول يرجع لأنها بدعة حقيقية وعليها أكثر العلماء، والوجه الثاني يرجع لأنها بدعة إضافية. لا دومت عليه خلاص لغايه ما تموت مش بدعه. ما هو ده اللي جاي يا ابني، اسكت جاي الكلام ده هيتكرر خلاص هيتكرر. ليه؟ لا عايدة على الوجه الأول خلاص. طيب قال ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرعي، لأنه سماها بدعة وقال دوموا عليها صح، إن تداوم عليها وهي بدعة خلاص، بدعة القول الثاني أو على الوجه الثاني، على الوجه الثاني من القول الثاني ماشي. قال ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قول أبي أمامة رضي الله عنه من نظر صحيح على وفق الدليل الشرع، ليه سماها بدعة؟ وإن كان فيه بعد بالنسبة إلى ظاهر الأمر، إن ده يسمى إيه؟ يسمى بدعة. ليه؟ لأن الرسول فعلها مش كده؟ وذلك أنه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قارئ واحد في رمضان بدعة، هو نفسه كما قال عمر نعمة الإيه؟ نعمة البدعة، لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون نعمة البدعة هذه والتي ينامون عليها. وقد مر أنه إنما سماها بدعة باعتبار ما، وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة اللي هي سنة آخر الليل. قال لأن وأما قيام الإمام بالناس في المسجد سنة عمل بها صاحب السنة، وإنما تركها خوفا من الافتراض، فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصاب، إلا أن ذلك لم يتأتى لأبي بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه، وكذلك صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه، لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يكن أو لم يجري به عمل من تقدمه دائما فسماه بذلك الاسم، إلا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. وده مضى لي عمر سمى هذا الاجتماع بدأ مش كده. قال فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه إحداثا كما سمى عمر موافقة لتسمية عمر، ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية، يبقى سماه بدعة موافقة لعمر خلاص على أنه أحدث ولم يكن، سماه إيه؟ سماه إحداثا باعتبار أنه ترك العمل به فقط، مش ليس بمعنى أنه ليس له أصل في الشرع، لا ليه أصل في الشرع، لكنه لما كان متروك ثم عمل به سمى هذا إحداثا خلاص. يبقى ده إحداث لغوي أو بدعة لغوية وليس بدعة بالمعنى الشرعي خلاص، موافقة لعمر يبقى هو سمى بدعة من هذه الجهة. وأيضا أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهمه من الآية، ها من أن ترك الرعاية هو ترك الدوام، ترك الرعاية هو ترك الإيه؟ هو ترك الدوام على التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه، لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين، لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين، النوافل يعني هذه النوافل المطلقة يقع على وجهين، أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، يعني على أنها نوافل مطلقة لا يلتزمها العبد، ما تيسر ها فعل وما لم يتيسر لا يفعل، فإما أن يأخذها على هذا الوجه أو يأخذها ما أخذ الالتزام، أن يفرضها عليه على نفسه، أو أخذ الالتزام ده إما أن يفرضها على نفسه نظرا أو يعاهن الله جل وعلا أن يأخذ. قال يبقى هنا يبقى هنا الوقت كل الكلام من أثر أبي أمامة سماها بدعة عليه موافقة لتسمية عمر لها بالبدعة، خلاص، وأيضا ثم أمر بالمداومة عليها ليه بناء على ما فهموا من الايه من الآية، خلاص كده. فأنهم إن لم يوفوا يعني ترك الرعاية هو ترك الايه ترك المداومة. قال لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين، أحدها أو أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان، هي نوافل اللي تقدر تعمله اعمله، ما تقدرش تعمله اعمله، تقدر تعمله النهارده اعمل بكره، ها كده، يبقى ده اخذتها على ايه على أصل. هذا مما شكل شيء فيه مش كده. قال فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط، او يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه اخرى لمزاحمة اشتغال ونحوها وما اشبه ذلك، كالرجل يكون له اليوم ها ما يتسبق به فيتسبق ولا يكون له ذلك غدا، غير لحول أنا كل يوم حطلع كذا، ها، أو يكون له، ها، إلا أنه لا ينشط العطاء أو يرى يمساكه أصلح في عادته الجارية له أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان، فهذا الوجه لا حرج على أحد في ترك التطوعات كلها ولا لوم عليه، إذ لو كان ثم لوم أو عتب يعني عتاب لم يكن تطوعا وهو خلاف الفرض، ماشي كده؟ طيب واضح هذا؟ طيب الثاني الوجه الثاني أن تؤخذ ما أخذ الملتزمات يلزم نفسه به، كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات كالتزام قيام حظ من الليل وصيام يوم بعينه إلى غير ذلك. قال فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات ما أخذ الواجبات من وجه هو الدوام والالتزام، لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات والسنن الراتب، ماشي كده؟ وهذا المعنى هو المفهوم من قوله صلوات الله وسلامه عليه في الركعتين بعد العصر حين صلاهما فسئل عنهما قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه، فصار إذن لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين، حالة بين إيه؟ حالتين، إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف بحسب ما فهمناه من الشرع. إيه الحالتين دول؟ فصار إذن لهذا النوع المطوع حالة بين حالتين، أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان أو أن تؤخذ ما أخذ الملتزمات، خلاص؟ فصار إذن لهذا النوع من التطوع اللي هو التطوع ليه؟ ها؟ غير لازمة ولا السنة الراتبة له إيه؟ حالة من حالتين، إما أن يأخذها على أصلها فيما استطاع الإنسان أو يأخذ ما أخذ الإيه؟ الملتزمات، إلا أنه راجع إلى خيرة المكلف بحسب ما فهمنا من الشرع، هو اللي حيلزم نفسه ولا ما يلزمش نفسه، ولا هو اللي هياخذها إيه ما أخذ ما استطاع، هو يرجع إلى خيرة المكلف ولا إلى خيرة المكلف، خيرة ما كان لهم الخيرة، يرجع إلى خيرة طيب، وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق والتيسير. طيب أنت بتقول إيه؟ إحنا خليك بس أنت عارف ماشي هو ماشي إزاي عشان ما تتوهش. ودلوقتي ماشي مع عاصر إيه؟ أبي أمامة، وقال النادي ها يعني هتدخل تحت إطار البدع الإضافية، مش كده؟ أنا قلنا إما بدع حقيقية إما هتدخل تحت إطار البدع الإيه؟ البدع الإضافية، هتخش تحت بدع في أي وجه. ها هو ده الكلام كله عايز يوصل لها، يبقى ازاي انا هتخش دي تحت اطار البدع ليه؟ بدع ضفيف. فمسك لك واحده واحده علشان يقول لك مدخل بدع ده منين. طيب هو قال لك ان دي كلها من الايه الالتزامات الغير، او دي من الاشياء النوافل غير واجبه على العبد، وهذه النوافل المطلقه لها حالتين، اما انه يعني ياخذها على اصلها انها مطلقه وما استطاع منها يفعله، واما ان ياخذها ماخذ الالتزام، مش كده؟ فصار لهذا النوع من التطوع حالة من الايه من الحالتين. لكن وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق، فالأرفق أنه يأخذها مأخذ الالتزام، ولا يتركها أنها تؤخذ على أصلها فيما استطاع. أهواكذا قال وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق والتيسير، وأن لا يلزم المكلف ما لعله يعجز عنه، يعني لعلك هتعجز عنه بعد كده ده ما في داعي انك انت تلتزم به ابتداء، ويكره لك ابتداء ان تلتزم به طالما يغلب على ظنك انك لا توفي. قال او يحرج بالتزامه، فان الالتزام ان لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء فهو يقرب من العهد الذي يجعله الانسان بينه وبين ربه، يعني ما أخذ الالتزام ده إما أن يكون نذر وإما أن يكون فالنذر مكروه، عايز أقول النذر هذا هي مكروه، والوفاء وأيضا ولو كان عهدا فالوفاء به مطلوب، فالوفاء به مطلوب، وترك الوفاء به فيه الوفاء به مطلوب، فالوفاء به مطلوب، وترك الوفاء به فيه عتاب. قال والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة، فصار الإخلال به مكروه، وأنه الأولى والأحرى. أدلة كثيرة منها قول الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما عنتم أي ما أوقعكم في الحرج وأدخل عليكم المشقة، عزيز عليه هذا فلا يوقعكم في حرج ولا مشقة أصلا. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، وسمى الله تعالى الأخذ بالتشديد على النفس اعتداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحب الله لكم ولا تعتدوا، فسمى تحريم الطيبات والأخذ على النفس بالشدة، وليه بيحرم طيبات بيأخذ على نفسه إيه بالشدة، سماه إيه اعتداء. ومن الأحاديث كثير كمسألة الوصال في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. ومن هذه أي ومن ذلك مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في رمضان، فإنه تركه لما مخافة أن يفرض عليهم فيعجز عنه فيقع في الإثم والحرج، فكان ذلك رفقا منه بهم. ها؟ وكما قال القاضي أبو الطيب يحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إليه إنه إن واصل أي في قيام رمضان فرض عليه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله، يدع العمل وهو يحب أن إيه؟ أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. واضح؟ طيب ومن ذلك حديث الحولاء بنت طويل، قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي، لا تنام ما بتنامش، قالت يعني تصلي. فقال عليه السلام لا تنام الليل فأنه إيه؟ ينكر عليه، خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. الحديث متفق عليه. فأعاد لفظ لا تنام لما قالوا امرأة لا تنام، قال لا تنام الليل، يعني كأنه إيه منكرا عليه. والله أعلم، غير راضي فعلها لما خاف عليها من الكلل والسآمة أو تعطيل حق آكد، يعني ده هيأثر على عمل أو لا لها من إيه من ذلك في حق زوجها في حق أولادها أو كده. ونحو ذلك حديث أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. نعم حلو، ها يعني إيه إذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم، ها أسرب يعني إيه ما يفطرش يعني، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته. عبد الله بن عمرو يقول فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصم ونم وصلي ونم. والحديث متفق عليه، واضح. فكل هذا أدل على الأخذ بالرزق واليسر، مش كده؟ وفي حديث أنس رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة رهط اللي جم إلى بيوت إيه يسألون عن العبادة عارفين، فتقلوها الحديث، ها فقال أما إني أتقاكم لله أخشاكم لما عاد أصوم وأفطر وأقوم وإيه وأنام وأتزوج النساء فمن رغم عن سنتي فليس مني. والمهم ولا حديث هذا المعنى كثيرة، وهي بجملتها تدل على الأخذ في التسهيل والتيسير، وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول من عدم الالتزام. يقول والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي جملتها تدل على الأخذ في التسهيل والتيسير، وإنما يتصور ذلك على الوجه الأول، يعني مش احنا قلنا ان الدخول في المطلقات او النوافل المطلقة على وجهين، على ما تيسر وعلى وجه الايه الالتزام. فبقول الأدلة تدل على الوجه الأول، انك تاخد على ما تصل لا على وجه الالتزام. نعم جاي قال فاما ان التزم احد ذلك التزاما اهو، فاما ان التزم احد ذلك التزاما احنا قلنا خلاص، يبقى ادله التيسير كلها على انه ياخذ على الوجه الاول انه ما يلزم نفسه بذلك لا عهدا ولا نذرا. قال فاما إن التزم أحد ذلك التزاما، يعني بإما عهد وإما نذر، فعلى وجهين، إما على جهة النذر وإما على جهة الإيه الالتزام غير النذري، يعني على جهة العهد يعني، مش كده؟ قال وذلك مكروه ابتداء، يعني لو أخذوا على جهة النذر وأما على جهة النذر وذلك مكروه ابتداء. ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهان عن النذر يقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيش، النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الايه من الشحيش، يعني إنه هو بينذر لمصلحة ما، ابنه ينجح، إن مريضه يشفى، إنه يحصل على العلاوة، كلام من مصلحة، لو حدث كذا لصام لصلى لتصدق، فهذا إيه؟ فهذا نذر البخيل، استخرج به الصدقة من البخيل، وأنه لا يرد من قدر الله إيه؟ شيء. وعلى هذا طائفة من أهل العلم قالوا النذر مكروه مطلقا، النذر مكروه إيه؟ والظاهر هو من القائلين بذلك، ومنهم من قسم النذر إلى نذر مكروه ونذر مستحب غير مكروه، وهو النذر المحرم. النذر المكروه هو النذر المشروط، هو النذر الايه المشروط اللي هو لو حصل كذا اعمل كذا. اما اللي غير مشروط، يعني جاء لك خير فقلت علي لله ان اصوم كذا، خلاص الخير جالك ما علقتوش من حاجه، فهذا ما يسمى بالنذر المحرر، كما قالت مريم عليه السلام نذرت ما في بطني محررا، لذلك اثنى الله عليهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ايه مستطيرا، اثنى على هؤلاء. ماشي ها ايه ده هنا محمول على انه النذر كله مكروه، الدخول فيه ابتداء النذر ها مكروه، لكن على القول بانه فيه تفريق خلاص هيحمل ده على ان ده النذر اللي ايه المشروط. نعم لسه جاي على التزام الجهة غير النذر، ماشي لسه جاي خليك على الوجه الاول اللي هو على جهة العهد، ماشي مش نذر عهد، فالعهد لا يجب الوفاء به، ماشي لكن مطلوب الوفاء به الجمل، ماشي خلاص كده. وبيقول هو انما ورد هذا الحديث تحت يقول لك ايه تنبيها على عادة العرب انها كانت تنذر ان شاف الله مريضي فعلي صوم كذا، وان قدم غائبي او اغناني الله فعلي صوم كذا، هو حمله على النذر الايه المشروع. نعم هو لغايه دلوقتي مش واضح انها بدعه بطيئه ليه، بس لسه ما باينش ليه بطيئه، ما خلاص ما احنا لغيناه احنا بنتكلم بدعه حقيقيه خلاص واضحه، لو بدعه حقيقيه وانزل نص بدعه حقيقيه مثلا ذكر مثلا يدين مثلا ذكر ايه مثلا ذكر يعني مثلا فين دي بس اللي هو اسمه بدعه حقيقيه دي قولها كده ذكر ايه الذكر نفسه ملوش اصل صح ماشي بقت بدا حقيقي هو الذكر ليه اصل ماشي انا بقى قلت مش قلت هو دي بدا حقيقي ماشي حقيقي عليه ماشي ها انا كده هي دي حقيقيه خلاص مذمومه الشرع اطلاقا طيب انت فهمت مني غير كده طيب ما احنا قلنا ان البدعة الحقيقية اللي ملهاش اصل في الشرع زي ما ضربت المثل قلت هتصلي صلاة بركوعين زي ما بقول كده يعني اصل الايه اصل الفعل ملوش اصل في الشرع، لكن لو قلنا انك انت هتصلي صلاة هي الصلاة المشروعة لكن بقى عملتها تصلي 8 ركعات في اليوم الفلاني والساعة الفلانية والظهر وكذا والذكر والذكر انت قلت بتقول لا اله الا الله بس عملته بكفاءة معينة وعدنا نعمل دايرة وعددناه وحددناه وكذا، لكن لو قلته مثلا بدا اصلا ذكر غير مشروع ابتداء مش مش مش بتقول ان هو الذكر مشروع ده من جهتيه غير مشروع يبقى ده دخل في حد البدعة الايه حقيقي. طيب وانا اديت الامثله في الاول وانا بتكلم عن بدعه حقيقيه وضفيه اديت امثله ولسه جاي تاني ان شاء الله مش هنعمل كده كويس فين في دي لا مش دي اقول لك بقى ما هو صنع لبس عنده لو انت عملت قلت انت لو انت خدت على نفسك انا هقول ايه هقول انا هقعد هقول كل يوم لا اله الا الله اصمد ماشي كده خلاص وخدت ده على نفسك ماشي كده وقعدت بيها لغايه ما مت خلاص انت هتجبر على العمل ده جيت حضرتك بعد ما كبرت مش قادر دخلناها دي بقى جت لها هنا هنا ده انت ملام ومعاتب انك دخلت فيها ابتداء وهنا يأتيها وجه البدعة الإضافية لأنك أنت دخلت على نفسك مشقة لم يأمرك بالشرع يبقى هنا الوجه خلاص تعالى بقى لو إحنا قعدنا وحنقول نذكر مع بعض ها لا إله إلا الله 1000 مرة ونقعد كل يوم من أولها بدعة إضافية ليه الأمر هنا مختلف ما بين إن دي خد الصورة في الجماعة خلاص يعني نفرق ما بين الامر ده ليه لانه كده اصبح بيضاهي المفروض على الامه والمشروع على الايه على الامه خلاص في فرق ما بين انك انت الزمت نفسك احنا كل الوقت بنتكلم على الزام النفس طب انا الزمت نفسي بس مش بنفسي الزمت نفسك بايه ان انا اقول لا اله الا الله بس مش حافظ بقول انت ماشي قول 1000 مره ماشي هو ده الكلام على دي ماشي هو الكلام على دي هو الكلام على دي ألزمت نفسك إن كل يوم هتقوم 1000 ركعة ألزمت نفسك إنك مش هتنام الليل هتصلي طول الليل هتختم القرآن بركعة كل هذا طبعا طبعا في فرق ما بين الفرد والجماعة. ليه؟ لأن أصلا الفرد يعلم قدرة نفسه، فالدخول على الجماعة ابتداء دخول هذا الأمر على الجماعة ابتداء إيه؟ ابتداء. ليه؟ لأن قدرات الناس هتختلف، دي من ناحية. السائل يقول: هل حد البدعة كما عرفه الشاطبي يدخل فيه البدعة الحقيقية أم هو الإضافية فقط؟ بدعة عموما، ده حد البدعة عموما خلاص، سواء كانت حقيقية أو إضافية. الإضافية لا دليل عليها مطلقا، الحقيقية لا دليل عليها مطلقا، الإضافية لا دليل عليها من جهة هيئتها ولا كيفيتها ولا تحديدها. نعم، فيبقى الابتداع جاي من جهة الايه؟ الكيفيات، عشان كده سمت بدعة إضافية وتعمل حقيقية كلية. طيب، يبقى احنا ذكرنا هنا في اما التزام احد لعمل التزاما معينا فهذا على وجهين، اما على جهة النذر مش كده، وقلنا ان هذا مكروه ابتداء. نعم، سمعنا عشان كده بدعة بسيطة. قال: وأما على جهة الالتزام غير النذري، خلاص بابا أصلا هي مكروهة، ووجه النهي أنهم باب التشديد على النفس، وهو اللي تقدمت عليه الإيه؟ الأدلة. لا، مش عايزين نقعد نرجع في العقيدة والإضافية تاني بقى، أنا خليني في اللي أنا فيه خلاص، ابني مش هنجاوب البدعة، خليني في الوقت في اللي أنا فيه. احنا بنتكلم: فأما إن تزم أحد ذلك التزاما فعلى إيه؟ على وجهين، إما على جهة النذر وإما على جهة الالتزام غير النذري، إما على جهة النذر وإما على جهة الالتزام غير الايه؟ اللي هو العهد يعني. فكأنه نوع من الوعد، كأنه نوع من الايه؟ من الوعد، والوفاء بالعهد والوفاء بالعهد مطلوب، والوفاء بالعهد ايه؟ مطلوب. فكأنه أوجب على نفسه ما لم يجبه عليه الشرع، فهو تشديد أيضا، يعني سواء كان التزام نذري او التزام غير نذري كايه؟ كعهد يعني. وعليه ياتي ما تقدم في حديث الثلاثه الذين اتوا يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم، واضح انهم ما نذروا ذلك لكن الزموا انفسهم الزاما غير نذري، مش كده؟ ومع هذا في معروف الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان عبد الله، وايضا ونحو ذلك وقع في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: لأقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت، وليس بمعنى النذر، مش كده؟ يبقى ده التزام غير نذر، إذ لو كان كذلك لم يقل له صم من الشهر ثلاثة أيام، لأن النذر واجب الإيه؟ واجب الأذن، أو صم كذا، ولقال له أوفي بنذرك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، مش كده؟ فأما الالتزام بالمعنى النذري فلا بد من الوفاء به وجوبا لا ندب، على ما قاله العلماء وجاء في الكتاب والسنة ما يدل عليه، وهو مذكور في كتب الفقه فلا نطيل به، بس مسألة الوفاء ليه النذر. وأما بالمعنى الثاني اللي هو الوفاء ليه على جهة الالتزام غير النذري، فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة، مش كده؟ طبيعي انك انت تفي بالايه؟ بالعهد اللي اتخذته على نفسك، ولكن لا تبلغ مبلغ الايجاب، على اساس احنا قلنا ان الوفاء بالوعد ليس بواجب عند جماهير اهل الايه؟ لكن ينبغي ان يفي خلاص. وان بلغت مبلغ العتاب على الترك حسب ما دلت عليه الايه في ماخذ ابي امامه رضي الله عنه للقيام في المسجد جماعه فعاتبه، مش كده؟ كان ذلك بصوره النوافل الراتبه المقتضي للدوام في القصد الاول، فأمرهم بالدوام حتى لا يكونوا كمن عاهد ثم لم يوفي بعهده فيصير معاتبا. لكن هذا القسم على وجهين أيضا، انظروا بس للتدرج بتاعه، يبقى القسم اللي هو أخذ العهد على نفسه أن يعمل عمل ليس نذرا، هذا أيضا على وجهين. الأول أن يكون في نفسه مما لا يطاق، يبقى هو أخذ على نفسه ما لا يطيق، ها؟ أو مما فيه حرج أو مشقة فادحة أو يؤدي إلى تضييع ما هو أولى. فهذه الرهبانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. خلاص، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. الوجه الثاني: ألا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج، ولكنه عند الدوام تلحقه بسببه المشقة والحرج أو طبيع ما هو آكل. فها هنا أيضا يقع النهي ابتداء، وعليه دلت الأدلة المتقدمة. وجاء في بعض روايات مسلم تفسير ذلك حيث قال في حديث عبد الله بن عمرو: فشددت فشدد علي، قال لا أنا أدرك أكثر من كذا، أدرك أكثر من كذا. فقالي وقال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك العمر. وطال بالعمر وقال ليتني أخذت برخص. فتأملوا كيف اعتبر في التزام ما لا يلزم ابتداء أن يكون بحيث لا يشق عليه الدوام إلى الموت. خلاص، مش العبرة أنه لا يشق عليك الآن، العبرة أنه لا يشق عليك إلى ليه؟ على الدوام إلى الموت. قال: فصرت، يقول عبد الله بن عمرو، إلى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت أو كبرت كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو هنا حس بالمشقة والحرج لما طعن في السن. وعلى ذلك المعنى ينبغي أن يحمل قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما، يصوم يومين ويفطر إيه؟ قال: ويطيق ذلك أحد، إنه يصوم يومين ويفطر إيه؟ يوم. ثم قال: في صوم يوم وإفطار يوم وددت أني طوقت ذلك، يعني استطعت إيه؟ هذا يصوم ويفطر. فمعناه والله أعلم: وددت أني طوقت الدوام عليه. وإلا أن يصوم ويفطر يوم لمدة شهر ولا شهرين ولا سنة أمر يسير، ولا يصوم يومين ويفطر يوم مدة برضو أمره إيه؟ لكن المشكلة في المدوام. قال: وإلا فقد كان يواصل الصيام ويقول: إني لست كهياتكم، مش كده؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وفي الصحيح: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ماشي، إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان في المعتاد بحيث إذا داوم عليه أورث مللا، ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء، إذ هو مؤدي إلى أمور جميعها منهي عنه. لو هو دخل في التزام حتى وإن لم يكن نذري، ما نعرفنا النذر ده أصلا إيه، خلاص مكروه، هو دخل في التزام غير نذري، لكن لو دخل فيه بحيث أنه يعلم أنه لا يستمر أو إن استمر أورث مللا، فالدخول فيه ابتداء أيضا إيه؟ مكروه، لأنه يؤدي إلى أمور جميعها منهي عنها. أولها أن الله، معناه إيه؟ أن الله ورسوله أهدى في هذا الدين التسهيل والتيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخره. وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته، لم يقبل هدية الله عز وجل، وذلك يضاهي ردها على مهديها، وهذا غير لائق بالملوك أو بالمملوك مع سيده، فكيف يليق بالعبد مع ربه؟ يعني هو يعني أعطاك هدية وهي التيسير والتسهيل، ليه؟ كأنك لما شققت على نفسك ما قبلت ليه هدية، وهذا لا يليق من ليه من المولى مع سيده أو من العبد مع سيده، فكيف يليق بالعبد مع ربه؟ الثاني يبقى أخذ على نفسه ليه المشقة، كأنه رفض هدية التيسير والرخص. الثاني خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع، حيقوم الليل ما يأكلش عياله بالنهار مش كده، أو ما يصليش الفجر أو ما شابه. وقال عليه السلام إخبارا عن داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا قام العدو الصيام ما يضعفوش فلا يفر. خلاص، يبقى هذا العمل الذي دخل فيه لا يؤثر على ما هو خير منه. خلاص، وإلا حيقصر أو يعجز عما هو أولى منه فيكون دخوله فيه مكروه ابتداء. وقيل لعبد الله بن مسعود ها رضي الله عنه إنك لا تقل الصوم يعني تصوم قليل، فقال إنه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلي. ولذلك كره مالك إحياء الليل كله لين مش هيوم الصبح مش كده. وقال لعله يصبح مغلوبا وفي رسول صلى الله عليه وسلم أسوة، ثم قال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، لا بأس به ما لم يضر بصلاة الايه صلاة الصبح. وقد جاء في الصيام يوم عرفة أنه يكثر سنتين، ثم إن الإفطار فيه للحاج أفضل. ليه؟ لو صام حيقصر فيما هو أولى وآكد، وهو الدعاء يوم إيه؟ يوم عرفة. وقد جاء في الحديث إن لأهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ماجي. فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل فربما أخل بشيء من هذه ليه الحقوق. الثالث كلها بتدخله في حاجات اللي هو بيخش في عبادة مش هيقدر ايه يلتزم بها إلى الممات. خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم، هو التزم على نفسه عمل، فالمفروض عشان يؤدي هذا العمل يعني بحسن وإجادة يدخل عليه وهو يحبه، مش داخل عليه هو كاره ليه خلاص. فهذا الاستمرار حيورث له السآمة يجعله يدخل على العمل وهو غير راض. فخوف كراهية النفس لذلك عمل ملتزم لأنه قد فرض من جنس ما يشق الدوام عليه فتدخله المشقة أو تدخل المشقة، بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم. طيب، فقد خرج مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وهذا نهي عن التعسير الذي التزام الحرج في التعبد نوع منه، التزام الحرج في التعبد نوع منه. وعن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي فقال من هذا، فقلت هذا فلان، فذكرت من عبادته وصلاته، فقال إن خير دينكم أيسر، يعني كأنه ما عجبوش، وهذا يشعر بعدم الرضا بتلك الحالة، وإنما ذلك مخافة الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنة للترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقد وهو الوجه الرابع، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى فما رعوها حق رعاية. الوجه الخامس الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد أو الحد فيه إلى حيز الإسراف. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة اجمع لي حصيات من حصى الخزف عشان يرمي بها ليه الجمر، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء، يعني كان الحجر ايه صغير قالوا بين الحمصة والبندقة وسط كده، قال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فهذا حيدخله تحت ايه تحت إطار الغلو في الدين. طيب، والأدلة في هذا المعنى كثيرة جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدين، والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي يبقى ما جعلك في دين الحرج حالا ومآلا، فكذلك ينطلق على الحرج المالي، فكما ينطلق على الحرج الحالي كالشروع في عبادة شقة في نفسها كذلك ينطلق على الحرج المالي إذا كان الحرج لازما مع الدوام، فقصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغير ذلك مما تقدم، مع أن الدوام مطلوب حسب ما اقتضاه قول أبي أمامة ما تتركوهاش كالذين ما رعوها حق رعايتها كما في قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها، وقول صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وانقل. إذن هو الاستدامة محبوبة والانقطاع مكروه. الاستدامة محبوبة والانقطاع والانقطاع مكروه. فكذلك إذا وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته يعني يداوم عليه ولا يقطع كما في الركعتين بعد العصر. فالحاصل أن هذا القسم الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام مطلوب الطرد لعلة الأكثرية أو لعلة أكثرية. يبقى إذن هذا العمل الذي هو مظنة للمشقة عند الدوام يعني المشقة مش اللي بتبدأ مش حالا لكن المشقة مآل فهو مطلوب الترك لعلة هذه الأكثرية يبقى أحبه ما دام وإن قل فما كثر وانقطع فليس لمحبوب. ففهم عند تقريره أنها إذا فقدت زال طلب الترك يعني إذا فقد الترك يعني حيداوم زال طلب الترك يعني لا تتركه. وإذا ارتفع طلب الترك رجع إلى أصل العمل وهو طلب الفعل يبقى لا بأس أن يفعل ذلك ويتبع عليه. فالداخل فيه أي في هذا العمل اللي هو غير النذري أي في هذا العهد فالداخل فيه على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء من وجه لإمكان عدم الوفاء بالشرط وفي المندوب إليه حملا على ظاهر العزيمة على الوفاء. فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء ومن حيث الكراهة كره له أن يدخل فيه خشية أن ينقطع مش كده. وحين صارت الكراهة هي المقدمة وكان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر. افهم هنا بقى يقول وحين صارت الكراهة هي المقدمة هي اللي ابتدت بها هي الظاهرة الآن هي المقدمة كان دخوله في العمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور به. عشان كده قال وراء بنيت ايه قول لي في الآخر عشان يقول لك ليه تدخل تحت إطار مسمى ليه مسمى البدعة. فقد يستسهل بهذا الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله أبو أمامة رضي الله عنه. عرفت ليه بقى كل الكلام عم يقولك ده والتقسيمات دي في الآخر عشان يقول لك ليه سماها بدعة. فقد استسهل أبو إمامة رضي الله عنه إطلاق البدعة. قال من حيث كان العمل مأمورا به ابتداء قبل النظر في المآل أو مع قطع النظر عن المشقة أو مع اعتقاد الوفاء بالشر أشبه صاحبه من دخل في نافلة قصد للتعبد بها وذلك صحيح جاري على مقتضى أدلة الندب. ولذلك أمر بعد الدخول فيه بالوفاء كان نذرا أو التزاما بالقلب غير نذر ولو كان بدعة داخلة في حد البدعة لم يؤمر بالوفاء به ولكان عمله باطلا. وأيضا فإذا كان الداخل مأمورا بالدوام لازما من ذلك أن يكون الدخول طاعة بل لابد لأن المباح فضلا عن المكروه والمحرم لا يؤمر بالدوام عليه ولا نظير لذلك في الشريعة. وعليه يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ولأن الله مدح من أوفى بنذره في قوله سبحانه يوفون بالنذر في معرض المدح وترتيب الجزاء للحسن. وفي آية الحديد فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرعا. فتأملوا هذا المعنى فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم بمقتضى الأدلة وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادئ الرأي حتى تنتظم الآيات والأحاديث وسير من تقدم والحمد لله. غير أنه يبقى بعدها إشكالان قويان وبالنظر في الجواب عنهما ينتظم معنى المسألة على تمامه فنعقد في كل إشكال فصل. إشكال باء إن في الرسول صلى الله عليه وسلم دوى على أعمال شاقة كان يقوم حتى تورمت قدماه وورد عن آثار من الصحابة أنهم كانوا يعملون أعمالا من عبادات شاقة وأثار عن السلف الصالح اللي كان يقوم الليل كله واللي صلى الفجر بيمضي واحد ودول كلهم كانوا على هدي وعلى خير. فهل دخلوا في أعمال مكروهة ابتداء؟ وهذا ده إشكال. ما بقول لك إنك أنت تخش في عمل شاق من البداية يغلب على ظنك مش هستمر عليه مكروه. وده اللي ممكن ينتظمه قول أبي أمامة في بدعة يدعوه. فانت ازاي هتجاوب بقى على ان سادات هذه الأمة ابتدوا بأعمال شقة وداموا عليها او ابتدى بهم؟ يعني كيف دخلوا فيها ابتداء؟ قال هنجاوب على الاشكال ده والاشكال الايه والاشكال الثاني، لكن نقف عند هذا الحد، والجواب على الاشكالين ان شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم لو انا قلت ان دي بدعة وانتهيت على كده خلاص حافل الكلام، خلاص دي بدعة مش كده؟ لو قلت على التفسير، لو واحد تشبث بالتفسير ان الاستثناء هنا ليس ان الاستثناء هنا منفصل مش متصل مش كده؟ حبني على هذا التفسير. طيب وحبني على القول كمان على انهم ايه كتبوها على انفسهم، ده معنى الاستثناء ايه منفصل، انهم كتبوها على انفسهم. طيب كتبوها على انفسهم وان الله جل وعلا اتى الذين امنوا منهم اجرهم، يبقى بدعة وكتبوها على انفسهم واتى الذين امنوا اجرهم، كيف ينتظم ذلك مع ايه مع حد البدعة؟ لازم جواب على هذا الاشكال، على هذا التفسير، كل الكلام ده اجابة عشان يخرج من هذا الايه من هذا الاشكال. لا لا لا لا، ورهبانية تتبعوا ما كتبنا عليهم فما رعوا فآتينا الذين آمنوا منه أجرهم. قلنا على تفسيرين، على تفسيرين، فما رعوا حق رعايتها أي ده قول طائفة المفسرين أي فما دوموا عليها، فما دوموا عليها مش كده؟ والثاني قالوا كده؟ لا لا اللي هو فما قالوا فما رعوا فاتينا الذين امنوا ها اجر اللي هم ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبنا عليهم برضو كل دول كويس. ما انا فاهم اكثر من قول، انا ممكن من الاول خالص اقول ان الايه لا تدخل في اطار البدع وانها ما كتبت عليهم ابتداء ويبقى خلاص دي بدعه مذمومه. طب على القول الثاني انا بواجه حتى ولو على القول الثاني ان ده قول طائفه من المفسرين وقول معتبر وليس قولا ساقطا، فكيف مع هذا الاعتبار لهذا القول اوجهه على تعريف البدع؟ يعني اصل انا ما اسقطش هذا القول بالكليه، انا لو قلت ان ده قول ساقط وليس الا قولا واحدا والتفسير الثاني قول المبتدعه لا راحني هذا الامر انتهيت، لكن انا معترف ان التفسير لها اكثر من قول والاقوال معتبره، فلا طالما انا اعترفت ان القول معتبر فلا بد ان يكون لي توجيه على تعريف لحد البدع مع هذا القول الايه المعتبر، وده بقى اشكال عنده ماشي. فهو بياخد على كل الاقوال المعتبره في الايه ان دي لا تتناقض مع حد البدع اللي هو ايه اللي هو حط ماشي، وما زال يبقى إشكالات يبينها في المرة القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.